نقول كبير جراحيه اللمسات البيانية. ما شاء الله، لقب جميل هذا. كان يعني في من موضوع كنت بصيت فيه في القرآن بخصوص الرقم وأرقام الآيات في القرآن. نعم. يعني هو حتى ترتيب الصور جاي في، مش ترتيب عادي يعني، ترتيب الصور نفسه في القرآن مش جاي ترتيب عادي، وحتى يعني عدد الآيات في كل صورة برضو يعني مش جاي كده، يعني هو ليه معنى. يعني كان في مرة في سورة الضحى، لو بصينا في سورة الضحى وتأكدنا منها بصينا فيها كويس، أول آيتين قسم وباقي الآيات بتتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لو جمعنا الآيات من 3 لغاية 11 هيطلع عمر الرسول عليه الصلاة والسلام 63 سنة. لو جينا وقفنا عند الآية رقم 10 هنلاقي عمره كان 52 سنة في مكة و11 سنة عاشهم في المدينة، فأكملت كل العمر 63. حتى في الآية رقم 6 بتحدث فيها ألم يجدك يتيما فآوى. كان في كان بعض الأسئلة بخصوص التاء المربوطة والتاء المفتوحة، حتى الحرف ليه معنى، رسمة الحرف في المصحف ليه معنى، وأنا بتكلم يعني بالذات في المصحف طبعة دمشق لأن هي أدق المصاحف اللي بصيت فيها. مع رسمة الحرف يعني على سبيل المثال في حالة التاء، يعني في سؤال التاء ده بيحتمل لشقين، التاء المفتوحة إذا جت نقطتين التاء بوضع أفقي أو في وضع رأسي دي لها معنى، إذا كانت في وضع أفقي فبتاخد مساحة من الزمن، أما إذا كانت في وضع رأسي فما فيش زمن خالص فيها، وده الآية رقم 35 في سورة 37 آسف في سورة البقرة إذا كانت ذاكرتي مش يعني مش بساعداني مش حافظ، هي بتقول الآية بالآتي يعني فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التاء جاية بوضع رأسي في التلقي فتاب التواب، ولذلك هنجي اسم التواب جاي برسمتين مختلفتين. مرة أخي هاب أنت بتبحث في الإعجاز العددي في القرآن؟ أيوة الإعجاز العددي في القرآن. تخصصك إيه أخي هاب؟ نعم. دراستك ماذا؟ دراستك؟ دراساتي أنا؟ لأن دراساتي قوات مسلحة متقاعد. ما شاء الله. السؤال يعني أنا بالنسبة للتاء، التاء لو كانت مفتوحة أو التاء جات مربوطة. نعم. فإذا كانت مفتوحة مثلا هدي مثال بسيط، فهي مثلا رحمة الله، لعنة الله، نعمة الله، إذا فتحت التاء فهي التاء تبقى نعمة مفتوحة. بتشمل الجميع، أما إذا ربطت التاء فهي تاء يعني خاصة بتبقى. حالة خاصة. ده بالنسبة للسؤال الخاص بالتاء. كان في برضو توجه سؤال للبرنامج بخصوص الأحرف المتقطعة. الأحرف المتقطعة بتنقسم لقسمين. القسم الأول هو واخدة شكل منفصل بذاته في آية. أما الجزء الثاني فهي واخدة جزء متصل داخلة في صوف الآية نفسها. الأحرف المتقطعة. والأحرف المتقطعة دي لذا كانت في شكل منفصل فهي خاصة ببني إسرائيل قبل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أما إذا دخلت في صيغة الآية فبتكون لها إن هم يعني هيعيشوا قد إيه من الزمن من بعد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هنيجي للسؤال هو إيه، لو بصينا كمان في الأحرف المتقطعة اللي هي بتحمل رقم 31، لو جمعنا أرقام الآيات هنجدها بتحمل رقم 31. ورقم 31 ده بيمثل شيء مهم جدا. وهنبص هنلاقي علم آدم الأسماء كلها الآية 31. الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم بتحمل رقم 31 البسملة الأولى في الفتحة. وما معنى هذا أستاذ إيهاب؟ الآية رقم 30 سورة النمل. ما معنى هذا بالنسبة لحضرتك؟ أكمل؟ لا، ما معنى هذا أن الرقم 31 يعني ما معنى؟ هشرح. ما أنا لسه ما خلصتش. يعني لا في عجلة حتى لا نجور على وقت المشاهدين الآخرين. دي واحدة يعني أنا مش سامع صوتك خالص بس شايف صورتك في التلفاز. المعنى الثاني من 31 اللي هي تكرار نفس لفظ في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنلاقي تكرر هذا اللفظ 31 مرة. طيب. لو بصينا ان 31 ده يمثل الوحدانية التوحيد، والتوحيد هي العبادات. من اين اتيت بهذا اخي ايهاب؟